كده هنقول حاجه ثانيه ولا لا كده تمام الراجل اتفضل ماشي كل بس من الحاجه الحلوه دي حاجه دي او خف لي شويه صحيح شرفت يا مولانا الله يخليك الف سلامة عليكم السلام قد وجب بأن لا يجوز له الفعل هي ممكن تفهمنيها أنت على طريق أنا تماما على طريقتين قولي لي بس العبارة تقول إيه وبقوله قد وجب قد وجب لأن لا يجوز له صح يجوز له الفعل أو يجوز له الفعل بعدين النهي على سبيل الكراهة لأن يجوز له الفعل وبعدين النهي على سبيل الكراهة لأن يجوز له الفعل وبقوله لأن يجوز ولا بأن لا يجوز لأن يجوز بس خلاص بص يا مولانا تعالي كده تعالي جنبي كده عشان اوريك هنمشيها على الاحتمالين انا هديك الورقه دي ما تكتبيش حاجه وبقوله قد وجب بنتكلم على المحترزات وبقوله قد وجب الباقي دي ممكن تبقى بيان لايه لقد وجب دي فبان يعني تفصيل بقى بان ايه ما هو قد وجب وجب ان لا تقدم على هذا المنهي عنه فيبقى بان لا يجوز له الفعل لا يجوز له الفعل ايه النهي دي تبقى ايه فلما احنا بقى قريناها مره بان لا يجوز له الفعل النهي وقلنا كده ان النهي ده فاعل مؤخر بان لا يجوز له النهي الفعل على سبيل الكراهه يعني عدم التجويز هذا على سبيل الكراهه بان يجوز له الفعل بان دي متعلقه بايه بما قبلها نعم بان يجوز له الفعل ماشي ممكن مولانا تعطيني امثله يعني بدل الكلام اي مثال ده انا هجري لك العباره على الاحتمالين بيتكلم على المحترزات فبيقول نهي بالقول البتاع بيقول ايه النظم بيقول ايه استدعاء ترك قد وجب لما ربنا يقول لا تقربوا الزنا ده استدعاء ترك صح بيطلب مننا ترك الزنا على سبيل الوجوب لا تقربوا الزنا استدعاء ترك للزنا على سبيل الحتم والوجوب ماشي فلما اقول لك ان النهي عن الزنا ده تعريفه استدعاء تركه على سبيل الحتم والوجوب فاجي اشرحها لك فاقول لك ان استدعاء ترك الزنا ده اللي على سبيل الوجوب معناه انه لا يجوز لك الفعل او لا يجوز لك النهي لا تقربه الفعل اللي هو الزنا لا يجوز له اهو هنعوض اهو نقول هنا الزنا وهنا لا تقرب وبقوله قد وجب قد وجب دي معناها ايه ان لا يجوز له النهي الفعل مش احنا استفدنا عدم جواز الفعل من النهي؟ فالنهي ده اللي هو لا تقربه لا يجوز لنا الفعل. طيب بنحترز بقى بيه عن ايه؟ لما احنا بنقول قد وجب بنحترز بيه، هدي النسخة بتاعتي قد وجب بألا يجوز، مش يجوز بقى، يجوز له الفعل. ده بيان لإيه؟ لنهي قد وجب، لترك قد وجب. ترك قد وجب كيف يكون قد وجب بألا يجوز له الفعل؟ ده يحترز بيه عن إيه؟ عن النهي على سبيل الكراهة. كويس كده؟ ماشي كده؟ ده أول توجيه. التوجيه الثاني بقى بحذف لا، تبقى بايه؟ بان، بان يجوز له الفعل. يعني تعريف استدعاء ترك قد وجب، فقوله قد وجب يخرج النهي، يخرج لا لا هي فين بس، يخرج ان يجوز له الفعل، الحاله اللي فيها يجوز له الفعل. المنهي نزود مين؟ على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل، يجوز له الإقدام يعني. ماشي؟ ماشي كده؟ الحمد لله. أكيد؟ أكيد. طب الحمد لله. سألت سؤال بعد دلوقتي آه اللي العقد بالتليفون في حضرة المأذون والشهود. أيوه. عندي أنا بايع عقد. هو عمل كده يعني ما ينعقدش برضو؟ ما ينعقدش ما ينعقدش في رأيي أنا الشخصي.